في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ومن الأدعية التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة من الأمراض ما رواه أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. فأكثروا عباد الله من ذكر الله والتجئوا إليه، فالأمر كله بيديه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.